بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 23 من شهر ربيع الأول من سنة 29 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد المبارك جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بإذن الله تعالى الدرس 6 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. ولا زال الكلام يا إخوان موصولا على باب المعرب والمبني في هذه الألفية المباركة، وقد ذكرنا في أول الكلام على هذا الباب، باب المعرب والمبني، أن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب 4 مسائل. المسألة الأولى حفر المعربات والمبنيات، والمسألة الثانية حركات البناء، والمسألة الثالثة أنواع الإعراب، والمسألة الرابعة علامات الإعراب. ووصلنا إلى الكلام على المسألة الرابعة علامات الإعراب، فذكر رحمه الله تعالى في علامات الإعراب أنها تنقسم قسمين: علامات أصلية وعلامات فرعية. فذكر أن العلامات الأصلية للرفع الضمة وللنصب الفتحة وللكسر وللجر الكسرة وللجزم السكون، ثم ذكر أن العلامات الفرعية توجد في أبواب معينة محصورة، ثم بدأ يسرد أبواب العلامات الفرعية بابا بابا. فالباب الأول من أبواب العلامات الفرعية باب الأسماء 6، وقد شرحناه في الدرس الماضي، وفي هذا الدرس إن شاء الله سنكمل شيئا من أبواب العلامات الفرعية. سنشرح إن شاء الله الباب الثاني وهو باب المثنى، والباب الثالث باب جمع المذكر السالم، والباب الثالث باب جمع المؤنث السالم إن كفى الوقت لذلك. إذن فسيكون أول كلام في هذا الدرس على المثنى، والمثنى هو الباب الثاني من أبواب العلامات الفرعية. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى هذا الباب في ألفيته في 3 أبيات، فقال رحمه الله تعالى: للألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الي في جميعها الألف سرا ونصبا بعد فتح قد ألف. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أن المثنى علامة الرفع فيه الألف، وعلامة النصب الياء، وعلامة الجر الياء. فتقول في الرفع: الطالبان مجتهدان، والكتابان مفيدان، والخطان متقاطعان. هذه جمل اسمية مكونة من مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، ومن خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأن المبتدأ والخبر كلاهما مرفوع. ولو جعلت المثنى فاعلا لكان مرفوعا أيضا وعلامة رفعه الألف. فتقول مثلا: انطلق القطاران بسرعة. وتقول: نجح المجتهدان بامتياز. أما إذا جعلت المثنى منصوبا كأن تجعله ماذا؟ مفعولا به، أو تجعله اسما لإن وأخواتها، أو خبرا لكان وأخواتها، فتقول مثلا بنى المحسن مسجدين مفعول به منصوب علامة رفضة الياء، وتقول قرأت كتابين وأعطيت محمدا درهمين. طيب، وإن جعلناه اسما لإن نقول إن المسجدين واسعان، إن المسجدين واسعان، إن المسجدين اسمها منصوب فوضعنا فيه الياء، وواسعان خبرها مرفوع فجعلنا فيه الألف. وإذا جعلنا المثنى مجرورا كأن نجعله مسبوقا بحرف جر أو مضافا إليه، فجعلنا فيه الياء أيضا، أقول صليت في مسجدين ونظرت في كتابين، وتقول هذا كتاب عالمين، هذا مبتدأ، كتاب خبر، عالمين مضاف إليه مجرور على مجرة الياء. بعد ذلك يمكن أن نسأل عن تعريف المثنى. ما تعريف المثنى عند النحويين؟ يقولون في تعريف المثنى: المثنى كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون وأغنى عن المتعاطفين. كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون وأغنى عن المتعاطفين. في الأمثلة السابقة، أما إذا قلنا يذهبان أو يسجدان أو يخطبان فهذه الكلمات ليست مثناة لأنها أفعال، والتثنية والجمع كذلك من خصائص الأسماء، ولا توصف به الأفعال ولا حروف. طيب، ولو قلنا زوج أو شفع، عندي زوج من الحمام، يعني حمامة حمامتان، هل هو مثنى؟ لا. وإن دل على اثنين أو اثنتين لكنه ليس بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، وكذلك شفع ونحو ذلك. طيب، اثنان واثنتان هل هما مثنيان؟ ليس مثنيين، لأننا نقول في تعريف المثنى وأغنى عن المتعاطفين. هل اثنان اسم واسم كما أن محمدين محمد ومحمد؟ لا، اسم ليس مفرد اثنين، إذا فاثنان لا تسمى عند النحويين مثنى. طيب، كلا وكلتا، جاء الطالبان كلاهما، وتقول كلاهما مجتهد. إذا قلنا كلاهما هذه كلمة ألا تدل على اثنين؟ فلا، كلتاهما مجتهدتان، كلتاهما تدل على اثنتين، نعم، وفيهما الألف والنون، كلا فيها الألف والنون ثقل في الإضافة كما سيأتي شرح ذلك، وكلتا فيها الألف وسقطت النون للإضافة لأنهما لفظان ملازمان للإضافة، فلماذا لا نعدهما مثنيين؟ لأنهما لا يغنيان عن المتعاطفين، لأن كلا لا مفرد له، ليس مفرده كل، كل جمع، كلا مثنى، فلا نقول إن كل مفرد، نقول جاء كلا الطالبين، جاء كلا الطالبين يعني كل وكل، لا، فلم تغني هذه الكلمة عن متعاطفين، فهذه الكلمات لا تعد عند النحويين مثناتا. ومع ذلك فإن العرب أصحاب اللغة يعربون هذه الكلمات الأربع، اثنان واثنتان وكلا وكلتا، يعربونها إعراب المثنى، أي بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، فيقولون نجح اثنان من الطلاب، وأكرمت اثنين من الطلاب، وسلمت على اثنين من الطلاب، وتقول الطالبان نجح كلاهما، الطالبان نجح كلاهما، وأكرمت الطالبين كليهما، وسلمت على الطالبين كليهما. فمعنى ذلك أن العرب تعرب هذه الكلمات الأربع إعراب المثنى، وهي ليست مثناتا لأن التعريف الذي ذكرناه لا يصدق عليها، وهذا هو المراد بالملحق بالمثنى. الملحق بالمثنى هو ما أعربته العرب إعراب المثنى ولا يصدق عليه تعريف المثنى. والملحق بالمثنى أي الذي أعربته العرب إعراب المثنى مع أن التعريف لا يصدق عليه، خمسة أشياء: الأول والثاني، اثنان واثنتان، هاتان الكلمتان يعربان إعراب المثنى مطلقا. قولنا مطلقا أي بلا شرط، بلا شرط، بلا شرط، هذا هو معنى قول ابن مالك في الألفية. ماذا قال ابن مالك في الألفية في هذه المسألة؟ قال كابنين وابنتين يجريان، عندما ذكر كلا وكلتا قال بالألف ارفع المثنى، والورفع كلا إذا بمضمر مضافا وصل كلتا كذاك، يعني كلتا مثل كلا، كلتا كذاك، كلتا كذاك، كلتا كذاك، اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، يقول اثنان واثنتان يجريان كابنين وابنتين، ابنين وابنتين، هاتان اللفظتان مثنى حقيقي، فيقول اثنان واثنتان يجريان عند العرب مثل المثنى الحقيقي مطلقا بلا شرط، هذا معنى قوله واثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. اللفظ الثالث والرابع مما ألحق بالمثنى كلا وكلتا، كلا وكلتا تعربهما العرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، بشرط أن يضافا إلى ضمير، أن تضيفهما إلى ضمير، كأن تقول كلاهما أو كلانا أو كلتاهما أو كلانا، فحينئذ إعربان إعراب المثنى، تقول كلانا مجتهد كلانا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، ومجتهد الخبر. طيب أدخل كان، فتقول كان كلانا مجتهدا، كان كلانا مجتهدا، كان فعل الناسخ، كلانا اسمها مرفوع علامة رفع الألف، ومجتهدا خبر كان منصوب. أدخل إن، فتقول إن كلينا مجتهد، كلينا نصبته بالياء، ومجتهد رفعته بالضمة، وكلتا كفلا في ذلك. وهذا معنى قول ابن مالك وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، أي إذا أضيفت كلا إلى مضمر. وما المراد بالمضمر؟ المضمر هو الضمير، المضمر هو الضمير. طيب وماذا يقابل المضمر؟ الظاهر. فالاسم إما ظاهر وإما مضمر، فالمضمر هو الضمير، الضمائر المتصلة والمنفصلة نسميها ضمائر أو مضمرات، وما سواها من الأسماء نسميها أسماء ظاهرة، مثل محمد وشارع وجالس وجلوس وضرب وهذا والذي، نسميها أسماء ظاهرة. طيب نقول إن كلا وكلتا لا يعربان إعراب المثنى إلا إذا أضيف إلى ضمير. طيب إذا لم يضاف إلى ضمير وهما ملازمان للإضافة، فسيضافان إلى ماذا؟ سيضافان إلى اسم ظاهر. فما حكمهما إذا أضيف إلى اسم ظاهر؟ كأن تقول كلا الطالبين، كلتا السيارتين، كلا المسجدين. هل يعربان إعراب المثنى؟ لا، وإنما يعربان بالعلامات الأصلية المقدرة على الألف، فيعرب إعراب المقصور، يعرب إعراب الاسم المقصور، لأنه حينئذ اسم مختوم بألف، فيكون كالاسم المقصور. فتقول نجح كلا الطالبين، وأكرمت كلا الطالبين، وسلمت على كلا الطالبين. نجح كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. أكرمت كلا الطالبين، كلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. سلمت على كلا الطالبين، كلا اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهور التعذر. أما الطالبين فهو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. طيب قلنا إن الملحق بالمثنى خمسة أشياء، اثنان واثنتان وكلا وكلتا، وهذه الأربعة ذكرها ابن مالك ونص عليها في الألفية. الخامس مما ألحق بالمثنى المسمى بالمثنى، المسمى بالمثنى يعني العلم المنقول من المثنى. فنحن نعرف أن العلم إما أن يكون منقولا وإما أن يكون مرتجلا، والارتجال في الأعلام قليل، والأكثر في الأعلام أن تكون منقولة. ما معنى أن تكون منقولة؟ يعني أن تكون منقولة من باب آخر من أبواب النحو، كأن تسمي باسم فاعل أو باسم مفعول أو بمصدر أو بفعل ماض أو بفعل مضارع. نعم، كأن تسمي باسم فاعل، كأن تسمي صالح، سميت ابنك صالحا. صالح هذا علم، طبعا العلم هو الاسم الخاص بمسماه، هذه الأعلام، أي اسم يختص بمسماه بحيث ما يشركه شبيهه فيه، هذا علم عليه. عندك مثلا إخوان، كل واحد سميته باسم خاص به، هذه أعلام عليهم. وأي شيء يمكن أن يجعل له علم، مثلا مساجد، يقف مسجد، هذا نكرة، لأن كل مسجد يمكن أن يسمى مسجدا، لكن أردت أن تسمي هذا المسجد باسم خاص به بحيث يكون علما عليه، قد تسميه سيارة، نكرة في السيارات، لكن لو أردت أن تسمي سيارة باسم معين يمكن. عندك مثلا حصان، أي حصان يسمى حصانا، لكن لو كان عندك حصان طيب جيد غالي عليك وتريد أن تسميه يمكن تسميه باسم خاص به، كما أنك تخص ابنك باسم خاص به. والآن ترون في سباقات الخيول كل حصان له اسم، كل ناقة لها اسم، هذه أعلام عليها. أما إذا قلت بعير أو قلت جمل أو قلت حصان، هذه نكرات. هذا معنى قولنا علم، إنه العلم الاسم الخاص بمسماه بحيث ما يشركه شريكه به. فإذا سميت هذا الحصان ببرق، فالحصان هو لونه الآخر في الحظيرة ما يسمى برقا، هذا علمه، فهذا علم خاص به. فيمكن أن ننقل اسم الفاعل كان تسمي بصالح، أو باسم المفعول كان تسمي بمحمود، أو تنقل من المصدر كان تسمي بصلاح أو بفضل، أو تنقل من فعل ناضل كان تسمي بذهب أو بجادة أو بشمرة، وقد تنقل من الفعل الماضي من الفعل المضارع كأن تسمي يشكر أو تغلب، هذه كلها أسماء مستعملة عند العرب. وقد تنقل من المثنى، وقد تنقل من جمع المذكر السالم كما سيأتي، وقد تنقل إلى العلمية من جمع المؤنث السالم كما سيأتي. فإذا لم ترضى أن تسمي ابنك بمحمد حتى سميته محمدين، هذا علم عليه، هذا علم من المثنى، سميته بمحمدان أو محمدين أو سميته بأحمدين أو سميته أو البحرين، البحران، هذا علم على هذه الدولة. هذا يقول مثنى بالمثنى. طيب المثنى بالمثنى كيف تعربه؟ نعم، إذا سميت هذا الرجل سميته محمدين، طيب هل التعريف تعريف المثنى ينطبق عليه؟ لا ينطبق عليه، لأنه لا يغني عن متعاطفين، ليس هو محمد ومحمد، هو واحد، أو البحرين، ليس الدولتان بحر وبحر، هي دولة واحدة، وهكذا. طيب المسمى بالمثنى كيف يعرب؟ كيف تعربه العرب؟ يجوز لك أن تلحقه بالمثنى فتعربه إعرابه، فتقول هذه البحران، وزرت البحرين، وسكنت في البحرين، يجوز لك ذلك. ويجوز فيها إعراب آخر ويسمى الحكاية، أن تحكيه حكاية، يعني أن تجعل لفظه ثابتا على التثنية وأن تلقي الإعراب على آخره بالعلامات الأصلية. نعم، فتقول مثلا نحن سمينا هذه الدولة البحران أو البحرين، قد نسمي بالألف أو بالياء، فسميت بالياء مثلا البحرين، نلقيها على لفظها ونحكيها ونلقي الإعراب بالحركات الأصلية على آخرها، ونقول هذه البحرين وزرت البحرين وسكنت في البحرين كلاهما جائز. طيب إذا قلنا المحمدان كريمان فالمحمدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف. طيب المحمدان ننظر في جسم هذه الكلمة المحمدان محمدان، أما محمد فهو مأخوذ من المفرد محمد، وأما الألف في محمدان أو الياء في محمدين فهو علامة الإعراب، فما شأن النون في المحمدان والمحمدين؟ لماذا أضافت العرب النون إلى المثنى؟ نعم تثنية تبين بالألف والياء، والدليل على ذلك أن النون قد تذهب ومعنى التثنية يبقى، تقول كتاب زيد مفيدا. نعم نعم هذه النون في المثنى عوض عن التنوين الذي في المفرد. أنت إذا نظرت إلى المفرد، المفرد محمد محمد، طيب ثم يأتي بعد ذلك جاء محمد جاء فعل ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة والضمتان الضمة، إذن جاء محمد علامة الرفع محمد الدال وبعد الدال ضمة وهي علامة الرفع، ماذا بعد الضمة؟ نون، هذه النون التي بعد علامة الإعراب بعد الضمة ما هي؟ هي التنوين، لأن التنوين نون ساكنة، نون ساكنة تلحق آخر الاسم محمد، فآخر كلمة الدال محمد، ثم تأتي علامة الإعراب دو ثم يأتي التنوين. طيب فني محمد، تقول محمد كما هي ثم الألف وهي علامة الإعراب فهي تقابل في المفرد الضمة، بين الضمة علامة الإعراب في المفرد والألف علامة الإعراب في المثنى، والنون في محمداني تقابل التنوين. والدليل على ذلك أن النون في المثنى تسقط في الإضافة فتقول بلا إضافة الكتابان مفيدان، وبالإضافة تقول كتاب محمد مفيدان، فإن ذهبت النون التي في الكتابان سقطت من أجل الإضافة، كما أن التنوين في المفرد يسقط لأجل الإضافة فتقول في المفرد بلا إضافة هذا كتاب، وبالإضافة هذا كتاب محمد، فالمسألة على ذلك تكون واضحة إن شاء الله تعالى. فإن سأل طالب المنتبه وقال المعتاد عند النحويين أنهم يقدمون الرفع ثم يذكرون بعده النص وفي الأخير يذكرون الجر، أما ابن مالك في البيت الأخير فإنه قال وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، فقدم الجر على النصب وليس ابن مالك رحمه الله تعالى ممن يخفى عليه ذلك، فما قدم الجر على النصب إلا لأمر أراده. والسبب في ذلك هو أن الألف هي علامة الرفع. صحيح. طيب، ذلية في المثنى علامة النصب أم علامة الجر؟ علامة النصب والجر، هذا صحيح، لكن علامة للجر أصالة، وعلامة للنصب حملا. فهي علامة للجر أصالة لأن الياء أم كثرة، فصارت الياء في الجر علامة، هي الأصل. أما في النصب فحمل النصب على الجر لأن المثنى أضيق من غيره، بخلاف الأسماء الستة، فقد جعلت العرب لرفعها الواو ولنصبها الألف ولجرها الياء، فأعطت كل إعراب أم الحركة الأصلية، فجعلت للرفع الواو أم الضمة، وجعلت للنصب الألف أم الفتحة، وجعلت للجر الياء أم الكسرة، وهذا هو الحق الواضح. طيب، هذا الذي يعمله النحويين عموما، أنهم في باب المثنى يقدمون الجر على النصب لهذه النكتة. وما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى من علامات إعراب المثنى من أنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء، هذه هي اللغة المشهورة عند جمهور العرب، وعليها جاء القرآن الكريم وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأغلب كلام العرب شعرا ونثرا. وهناك لغة قليلة لبعض العرب في المثنى، وهي أنهم ينطقون المثنى بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا ما لم يسبب ذلك لبسا، فيقولون: جاء الرجلان وأكرمت الرجلان وسلمت على الرجلان. هذه لغة قليلة لبعض العرب، وقد خرج عليها قوله سبحانه وتعالى على قراءة سبعية: إن هذان لساحران. فإن تنصب اسمها وترفع خبرها، فكان المتبادل أن تأتي الآية بهذا النص: إن هذين لساحران، وهذه قراءة سبعية أخرى في الآية. فخرج كثير من العلماء هذه القراءة السبعية: إن هذان لساحران، على أنها آتية على هذه اللغة القليلة. وأيضا خرج بعض النحويين على هذه اللغة القليلة قوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. فلا نافية للجنس تعمل عمل إن، فكان المتبادل لغة أن يقال لا وترين، كما أنك تقول إن وترين. فخرجوا هذا الحديث على هذه اللغة أيضا، لكن تبقى هذه اللغة لغة قليلة. والعرب عندما يتكلمون بعد ذلك ينبغي لهم أن يتكلموا بلغة جمهور العرب. هذا ما يتعلق بالمثنى. يمكن أن نسمع الأبيات من طالب أو طالبين، وهي كما قلنا ثلاثة أبيات. من يسمعنا هذه الأبيات؟ بسم تفضل. فكذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلو كليه جميع من الف سهوا ونقصا بعد فتح قد نرد. عافاك الله. نعم، من يقرا يا شباب؟ يا اخوان عموما شباب اول شباب. نعم تفضل يا اخي. بارك الله فيك. ننتقل الآن إلى جمع المذكر السالم، وهو الباب الثالث من أبواب العلامات الفرعية، بعد أن ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى باب الأسماء الستة ثم باب المثنى، ذكر بعدهما باب جمع المذكر السالم، وقد ذكره رحمه الله تعالى في أربعة أبيات يقول فيها: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ديني وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. يذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أن جمع المذكر السالم علامة الرفع فيه الواو، وعلامة الجر والنصب الياء. فإذا جعلت جمع المذكر السالم مرفوعا، كأن تجعله مبتدأ أو خبرا، فإنك تجعل فيه الواو فتقول: المسلمون متعاطفون، وتقول: المحسنون محبوبون. مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع وعلامة الرفع فيهما الواو، لأنهما جمع مذكر سالم. ولو جعلته فاعلا أو نائب فاعل تجعل فيه الواو أيضا، فتقول: انتصر المسلمون ونصر المسلمون. ولو جعلته منصوبا أو مجرورا لجعلت فيه الياء، كأن تقول: نصر الله المسلمين، أو تقول: دعوت للمسلمين. ونلحظ أيضا أن ابن مالك رحمه الله تعالى قدم الجر على النصب في هذا الباب أيضا، فقال: وارفع بواو وبيجرر وانصبي للعلة التي ذكرناها قبل قليل. نذكر بعد ذلك تعريف جمع المذكر السالم عند النحويين. ما الذي يسميه النحويون جمع مذكر سالما؟ تعريفه: كل اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون وأغنى عن المتعاطفين. كل اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون وأغنى عن المتعاطفين. وجمع المذكر السالم أضيق من المثنى وأضيق من جمع المؤنث السالم الذي سيأتي. فالمثنى بابه واسع وطريقه واحد، فتثني المذكر والمؤنث والعاقل وغير العاقل بطريقة واحدة. وجمع المؤنث السالم بابه أوسع، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. أما جمع المؤنث، أما جمع المذكر السالم فلا يجمع عليه إلا شيئا: العلم والصفة إذا كان لمذكر عاقل، العلم والصفة إذا كان لمذكر عاقل. العلم عرفنا الأعلام، والصفة والمراد بالصفة الأسماء المشتقة، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، هذه الصفة التي تحمل معنى الفعل. فصالح اسم الفاعل لأنه بمعنى صلح، ومحمود اسم المفعول لأنه بمعنى حمد، وكريم صفة مشبهة لأنه بمعنى كرم، وأفضل اسم تفضيل لأنه بمعنى فضل. فالصفات هي التي فيها معاني الأفعال، مشتقة من الفعل، مشقوقة من الفعل، فيها معنى الفعل. أما إذا كان الاسم غير علم ولا صفة، ليس علما ولا صفة، فإنه لا يجمع جمع مذكر سالما، كرجل وغلام ومسجد وشارع وجلوس. فرجل وغلام اسمان ليس علمين، ليس علاما على أشخاص معينين، ولا صفات، ليست أسماء مشتقة، ليست مشقوقة من أفعال، يسمونها أسماء جامدة. فلهذا لا تجمع جمع مذكر سالما. طيب، وهذا هو معنى قول ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وارفع بواو وبيجرر وانصبي. نعم، سالم جمع عامر ومذنبي، سالم جمع عامر ومذنب. عامر هذا علم، إنسان اسمه عامر، يقول علم لمذكر، مثل عامر، مثل صالح، مثل محمد. ومذنب هذه صفة، مذنب اسم فاعل، مذنب. وشبه ديني يعني الذي يشبه عامر أعلام الذكور، محمد وخالد وصالح وفهد، كل أعلام الذكور. والذي يشبه مذنب الصفات، صفات الذكور العقلاء، كقائم وجالس ومجتهد ومنطلق ومسلم ومشرك ونحو ذلك. طيب، فعلى ذلك لا نجمع هندا على هذا الجمع ولو كان علما، لأنه ليس لمذكر ولا مجتهدة، وإن كانت صفة لأنها ليست لمذكر. طيب، قائم نجمعه جمع مذكر سالما؟ قائم ها نجمعها إذا كانت صفة لمذكر عاقل، كأن تقول الرجال قائمون، الطلاب قائمون. لكن لو كانت صفة لغير عاقل، كأن تقول جدار قائم، تقول جدر قائمون، لا، ما تجمع، لابد أن يكون لمذكر عاقل. ويلحق بجمع المذكر السالم أربعة أشياء. ومعنى الملحق بجمع المذكر السالم كما أشرنا إليه من قبل هي الأسماء التي أعربتها العرب إعراب جمع المذكر السالم، وإن كان التعريف والشروط لا تصدق عليه، هي كلمات لا يصدق عليها التعريف ولا تنطبق عليها الشروط، ومع ذلك أعربتها العرب إعراب جمع المذكر السالم بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. والملحق بجمع المذكر السالم أربعة أشياء: الأول أسماء جموع مثل أولو، ومثل ألفاظ العقود في العدد من 20 إلى 90. الأول أسماء جموع مثل أولو، أولو بمعنى أصحاب، تقول هؤلاء أولو علم أي أصحاب علم، وهؤلاء أولو فضل أي أصحاب فضل، وكذلك ألفاظ العقود في العدد من 20 إلى 90. هذه نسميها أسماء جموع، وشرحنا من قبل أسماء الجموع وهي الاسم الذي يدل على جمع وليس له مفرد من لفظة، فأولو يدل على جمع. نعم، وجمع بالواو أولو، والنون المحذوفة للإضافة، ولكنه ما أغنى عن المتعاطفين لأنه ليس له مفرد في الجمع. وكذلك 20 30 40 إلى 90 هذه أسماء الجموع لأنها تدل على جمع لكن ليس لها مفرد، وليس مفردها 20 عشر. هل عشر مفرد 20؟ لا. 30 مفردها 3؟ لا، 3 و3 و3 ما تكون 20، ما تكون 30. فهذه أسماء جموع تدل على جمع وليس لها مفرد من لفظها، فتقول جاءني أولو فضل بالرفع لأنه فاعل، وتقول أكرمت أولي فضل تكتبه بالياء، وسلمت على أولي فضل. نعم، لأولي الألباب أي لأصحاب الألباب أعربت بالياء لأنها مجرورة هنا. طيب، الثاني مما ألحق بجمع المذكر السالم جموع تكسير. جموع تكسير، وجمع التكسير كما شرحناه من قبل هو الذي تغيرت فيه صورة المفرد، صورة المفرد صار فيها كثر، كثر قليل أو كثير المهم تغيرت، مثل أراضون وبنون وسنون ونحو ذلك. بنون جمع مفرده ابن، ابن وابن وابن بنون، لو جمعت ابنا على ابناء فهذا جمع تكسير وعلاماته علامات أصلية، أما إذا جمعته بالواو والنون فإن العرب تقول بنون. طيب، بنون هو مجموع بالواو والنون، أعرب عومل معاملة جمع المذكر السالم، إلا أن العرب عندما جمعته بالواو والنون حذفت الهمزة في ابن، ما قالوا ابنون قالوا بنون، هذا جمع ذكر سالم وجمع تكسير، هذا جمع تكسير لكنه أعرب إعراب جمع المذكر السالم، هذا هو الملحق، هذا هو الملحق. نعم، فتقول عندي بنون وأكرمت بنين لزيد وسلمت على بنين لزيد، وكذلك سنون هي سنة، سنة بفتح السين، ومع ذلك قالوا سنون بكسر السين وأرضون هي أرض بسكون الراء، ثم قالوا أرضون، ثم أن الشروط ما تتوافر فيها، فأرضون ليست علما ولا صفة، كذلك ابن ليست علما ولا صفة، كذلك سنة ليست علما ولا صفة، ومع ذلك أعربتها العرب إعراب جمع المذكر السالم. الأمر الثالث مما ألحق بجمع المذكر السالم سموع تصحيح لم تستوفي الشروط، سموع تصحيح لم تستوفي الشروط، مثل أهلون ووابلون وعالمون، هذه الكلمات نجد أن مفردها لم يتغير، سالم صحيح، يقول جمع تصحيح يعني سالم، فأهل أهلون، وابل وابل هو المطر، من أسماء المطر الوابل، وابل وابلون، عالم عالمون، شرط المفرد تغيرت ما تغيرت، لو تغيرت جعلناه جمع تكسير، هذا جمع صحيح سالم، ومع ذلك لم يستوفي الشروط المذكورة من قبل. فأهل كلمة أهل ليست علما ولا صفة. طب المطر هذا اسمه وابل، كل مطر ينزل، كل مطر كثير ينزل فهو وابل، فليس علما على مطر معين ولا صفة له، ولو جعلناه صفة له فهو غير عاقل. وكذلك عالمون مفرده عالم، عالم ليس علما ولا صفة، وكلمة عالم تشمل كل ما فيه الله من العقلاء وغير العقلاء، ومع ذلك أعربتها العرب إعراب جمع مذكر السالم، فيقولون هؤلاء أهلون لزيد، وأكرمت أهلينا لزيد، وسلمت على أهلينا، وشغلتنا أهلونا، وتقول نزلت وابلونا كثيرة، تفضل، وعالمون، الحمد لله رب العالمين. ما العالمون؟ العالمون ما سوى الله، وأنا واحد من هذا العالم كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. طيب الأمر الرابع مما ألحق بجمع المذكر السالم ما سمي بجمع المذكر السالم، فقد ينقل إلى العلمية من جمع المذكر السالم، فأن تسمي ابنك بزيدون، لا بزيد واحد، بزيدون، والشاعر الأندلسي المشهور ابن زيدون، معروف ابن زيدون، وكذلك عابدين ابن عابدين من علماء الحنفية المشهورين، وعليون وهو مكان معين في الجنة اسمه علمه الخاص به عليون، فهذه المسميات بجمع المذكر السالم. المسمى بجمع المذكر السالم لك أن تعربه إعراب جمع المذكر السالم فيكون ملحقا به، فتقول مثلا هذا ابن زيدين، وجاءني زيدون، وأكرمت زيدين، وسلمت على زيدين. وقال سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. وفي الآية الأولى جره بالياء لأنه مجرور بثي، وفي الثانية رفعه بالواو لأنه مبتدأ مؤخر، ما عليون، ما اسم استفهام خبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الرحيم. قلنا إن الملحق بجمع المذكر السالم أربعة أشياء وقد ذكرناها تباعا، وقد ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية إذ قال: وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه، فذكر هذه الأربعة جميعا. وأما قوله رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومثل حين قد يرد ذا الباب، قال: والسنون وبابه، ومثل حين قد يرد ذا الباب، يريد باب السنين لأنه آخر ما ذكر، والسنون وبابه. وباب السنين كل اسم ثلاثي حذفت اللام منه، فسنة أصلها سنو، فحذفت اللام أي الحرف الأصل الثالث وهي الواو هنا، وعوض عنها بالتاء فقيل سنة، ثم تجمع فيقال سنون. وقد تجمع جموعا أخرى، لكن الذي يهمنا الآن هو جمعها بالواو والنون فيقال سنون، أو ثبه بمعنى جماعة، ثبه كذلك حذفت أو حذف منها الحرف الأصل الثالث وعوض عنها بالتاء المربوطة ثم يجمع بالواو والنون فيقال ثبون، وكذلك عزيل وعزون. فهذا هو باب سنين. ويدخل في باب سنين أيضا كلمة بنون. يقول: هذا الباب كلمة سنين وبنين وما تأكله كعزيم وسبيل. يقول: هذا الباب قد يرد مثل كلمة حين، أي قد يعرب مثل إعراب كلمة حين. حين في الرفع ترفعها بالضمة، تقول مضى حين من الدهر، وفي النصب تنصبها بالفتحة تقول جئتك حينا، وفي الجر تجره بالكسرة تقول فأبقى عندك إلى حين. فباب السنين قد يرد إعرابه كإعراب حين، فعلى ذلك تثبت الياء في الكلمة فتقول سنين بنين، وتلقي الإعراب بالعلامات الأصلية على النون فتقول مضت سنين ولقيت عندك سنينا وعشنا في سنين صالحات على هذه اللغة. أما اللغة الأولى إذا ألحقت بجمع المذكر السالم فإنها ستكون كجمع المذكر السالم بالواو، تقول مضت سنون، وبالياء تقول بقيت سنين وعشت في سنين. لكن على هذه اللغة القليلة يقول قد يرد، وقد مع الفعل المضارع للتقليل. ومن ذلك الحديث المشهور عندما دعا عليه الصلاة والسلام على قريش وقال اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، فقال اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. وفي رواية أخرى اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، هذه على أنها ملحقة بجمع المذكر السالم، هذه اللغة المشهورة. والرواية الثانية اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، هذا على هذه اللغة. لكن هذه اللغة هل هي لغة قليلة ولا لغة جائزة في هذا الباب باب سنين؟ يقول ابن مالك قد يرد، يعني قليلة أو مطردة، قليلة نعم. وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. بعض النحويين يرى أن باب سنين تجود فيه هذه اللغة جوازا صالحا جيدا وليس قليلا. طيب بقي أن نشير إلى أن النون في جمع المذكر السالم إذا قلت محمدون أو محمدين فهي تقابل في المفرد التنوين كما شرحنا ذلك في المثنى، ولذا تسقط في الإضافة كما أن التنوين يسقط من المفرد للإضافة. فعلى ذلك تقول المسلمون متحدون بلا إضافة، فإذا أضفت المسلمين إلى العالم ستقول مسلمو العالم متحدون، مسلمو العالم متحدون. أين ذهبت النون؟ حذفت الإضافة، وهذا مثال نحوي، أما المعاني فلا يهتم بها النحويون كثيرا، قد يكونوا متحدين وربما لا يكونون متحدين. طيب بعد أن تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على باب المثنى ثم تكلم على باب جمع المذكر السالم عاد فذكر حركة النون في المثنى وجمع المذكر السالم فقال ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. يقول إن النون في جمع المذكر السالم مفتوحة، فافتح مفتوحة، ما قال فانصب أو قال منصوبة، قال فافتح، لأن الناصب أو منصوبة هذه من مصطلحات المعربات، يعني أن الحركة هنا فتحة، حركة إعراب، والفتح الذي على النون في مسلمون ليس له علاقة بالإعراب، ليس علامة النصب، فلهذا ما تسمي فتحة، تسمي فتح وتشتق منه فتقول مفتوح أو افتح، فلهذا قال فافتح. نعم، تقول مسلمون، ما تقول مسلمون أو مسلموني، تقول مسلمون، هذا واضح. يقول فافتح. وقل من بكسره نطق، يعني أنه قد جاء كسر النون قليلا عن بعض العرب، والصحيح في ذلك أن كسر نون جمع المذكر السالم ضرورة شعرية، يعني يجوز في ضرورة الشعر أن تكسر النون، فتقول في الشعر إذا كانت كلمة المسلمين مثلا أو المسلمين في آخر البيت أن تقول المسلمين. نعم، مثل ذلك قول الشاعر أنا ابن جلع وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، أكل الدهر حل وارتحال، أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني، وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. فقال أربعين، وقال الآخر عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين، مع أنه قال قبل ذلك قال عرين من عرينة ليس منا، برئت إلى عرينة من عريني، ثم قال عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين، وقال الشاعر الآخر كل امرئ راجع يوما لشيمته وإن تخلق أخلاقا إلى حيني، إني أبي أبي ذو محافظة وابن أبي أبي من أبيين. هذا هو شعرية. أما نون المثنى فقال ونون ما ثني والملحق به لعكس ذاك استعملوه فانتبه، استعملوه يعني العرب. فظاهر البيت أنه يقول إن حركة النون في المثنى مكسورة وفتحها قليل، والصواب في ذلك أن حركة المثنى مكسورة. يقول جاءني طالبان وأكرمت طالبين وسلمت على طالبين. نعم، حركة المثنى مكسورة وفتحها لغة، وعندما نقول لغة فمعنى ذلك أنها ليست خاصة بضرورة الشعر، بل هي لغة قليلة لبعض العرب. الشاهد على ذلك قول الشاعر على أحوذيين، على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. يقول على أحوذيين استقلت، أحوذيين هذا مثنى، وقد جاءت النون هنا مفتوحة، ولا نقول هنا إنها ضرورة شعرية، لأنه يمكن أن يقول على أحوذيين وعلى أحوذيين ولا يتغير شيء، فهذه لغة. طيب، هذا ما يتعلق بالنون في المثنى وجمع المذكر السالم. لننتقل بعد ذلك إلى جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم، لعلنا نجعل وقت للأسئلة. كان بودي أننا ننتهي من جمع المؤنث السالم، لكن نعطي مجال الأسئلة أو نشرح. ها؟ نكمل. طيب نحن الأخ من اسأل سؤالك. أنا حاول أكثر من مرة يسأل. أنا لا أحب الأسئلة أثناء الشرح لكن تفضل. لا لا اسأل الساهل تفضل. نعم نعم لماذا بقيت مع أب؟ هم قالوا إن معاداة أب للتنوين أضعف من معاداته للإضافة، فلهذا قد تجامعها قد تجامع الإضافة في بعض مسائل النحو، كقولهم هذا الضارب الرجلي، فلهذا اغتفرت العرب اجتماع ال والنون. ولعل ان شاء الله اجيبك بصورة اوسع وحدنا، هذا ما تحتاج الى تفصيل. طيب وانتم سؤالا سريعا. طيب جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم هو ايضا من ابواب العلامات الفرعية، وقد ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في بيتين، فقال وما بتا وألف قد جمعا يكثر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كذا أولات والذي اسما قد جعل نعم كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. يقول إن جمع المؤنث السالم علامة الرفع فيه الضمة، وعلامة الجر والنصب فيه الكسرة. تقول المدرسات مخلصات، والسيارات منطلقات في الرفع، فتقول في النصب أكرمت المدرسات واشتريت سيارات، وتقول في الجر مررت بمدرسات وركبت في سيارات. فإن قلت أما كون الكسرة علامة للجر والنصب فقد ذكر ذلك ابن مالك، لكن كيف تقول إن ابن مالك قد ذكر أن علامة الرفع في جمع المذكر السالم الضمة، وهو ما ذكر ذلك في البيت. يقول وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، ذكر علامة النصب وعلامة الجر وأهمل علامة الرفع، ونحن نقول إنه ذكرها ذكرها عندما قال فارفع بضم، عندما ذكر علامات الإعراب الأصلية، علامات الإعراب الأصلية قال فيها فارفع بضم، فكل ما سيهمله بعد ذلك معناه أن علامته علامة أصلية. نعم. وجمع المؤنث السالم كما ترون علاماته حركات، بينما الأسماء الستة وجمع المذكر السالم والمثنى نعم علاماتها حروف، فلهذا قدم الأبواب الأولى، قدم الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم لأن علاماتها حروف، ثم أخر جمع المؤنث السالم، وسيأتي بعد الاسم من الصرف، وكلاهما علاماته حركات. جمع المؤنث السالم ما تعريفه بعد أن عرفنا علامات إعرابه؟ قالوا في تعريفه كل اسم دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء وأغنى عن المتعاطفات. كل اسم دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء وأغنى عن المتعاطفات. يعني تجدون أن تعريف المثنى جميل الأكثر السالم والمنى السالم يعني متقاربات. طيب كالأمثلة السابقة. أما إذا قلنا أبيات في جمع بيت فليس من هذا الباب، لأن التاء في أبيات أصلية لا زائدة، لأنها موجودة في المفرد بيت، ونحن نقول في التعريف بزيادة ألف وتاء. وأموات ليست من هذا الباب، وأصوات ليست من هذا الباب، لأن التاء أصلية موجودة في المفرد ميت وصوت. وأوقات وقت كذلك ليس من هذا الباب. طيب غزاة وغزاة ليست من هذا الباب، التاء فيهما زائدة لأن قضى طاء ضاء طاء وضاد وألف قضى يقضي. قضاة التاء زائدة. والألف التي في قضاة هذه أصلية لأن هي لام الكلمة، هي الحرف الأصل الثالث، هي الألف في قضاء وهي الياء في يقضي، انقلبت إلى ألف هنا. إذن قضاة ليست من هذا الباب، قضاة وأبيات تبقى على الأصل على العلامات الأصلية، أبيات وأبيات وأبيات وقضاة وقضاة وقضاة. أما جمع المؤنث السالم فكالأمثلة السابقة مثل فاطمات وزينبات ومدرسات وسيارات. طيب جمع المؤنث السالم، جمع لأنه يدل على أكثر من اثنتين، صح. جمع المؤنث لأن مفرده مؤنث، مدرسات مدرسة، سيارات سيارة، حمامات لمفرده حمام، مذكر أو مؤنث؟ مذكر. الطبلات لمفرده طبل، مذكر أو مؤنث؟ مذكر. السالم، السالم لأن مفرده سالم، سلم، صورة المفرد سلمت ما تغيرت كالأمثلة السابقة. لكن لو جمعنا كلمة ضربة لقلنا ضربات، ضربة بسكون الراء، أما الجمع فضربات، تغيرت هذا الموضوع ما تغيرت؟ تغيرت. فلهذا يرى كثير من المحققين من نحونا المتأخرين كابن هشام وابن مالك أنه من الأفضل أن يسمى هذا الباب باب المجموع بالألف والتاء، ولا يسموه جمع المؤنث السالم، قالوا لأنه قد يجمع عليه مذكر المؤنث، وإن كان المؤنث أكثر وقد تسلم صورة المفرد وهذا الأكثر، وقد لا تسلم، ليس كجمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم ما يجمع عليه إلا مذكر وصورة المفرد يجمع تسلم، صح. الجمع المذكر السالم، أما جمع المؤنث السالم ليس دقيقا. وبعضهم يقول هذا صار مصطلحا ولا مشاحة في الاصطلاح، فجمع المؤنث السالم يراد به كل ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء، وهذا قد يدخل فيه المذكر والمؤنث والسالم وغير السالم. والخلاف في المصطلحات ليس أمرا مهما. طيب وألحق بجمع المؤنث السالم، ألحق أي أنه يعرب إعرابه ولا يصدق عليه تعريفه، ألحق به أمران، ألحقت العرب به كلم أمرين. الأول كلمة أولات بمعنى صاحبات، أولات علم، صاحبات علم. تقول في الرافع هؤلاء أولاة علم، خبر مرفوع علامة رفع الضمة، وفي النصب أكرمت أولاتي علما. مفعول به منصوب على النصب من الكسرة. وفي الجر مررت بأولاتي علما مجرور على مجرة الكسرة. وثاني مما ألحق بجمع المؤنث السالم ما سمي بجمع المؤنث السالم. سنقل إلى العلمية من جمع المؤنث السالم، ومن ذلك عرفات سميت بجمع المؤنث السالم، أذرعات مدينة في الشام، وكذلك عطيات ونعمات، أو تسمي ابنتك فاطمات أو صالحات، يمكن. فإذا سميت بجمع مؤنث سالم جاز لك أن تعربه إعراب جمع المؤنث السالم فترفعه بالضمة وتجره وتنصبه بالكسرة. فإذا أفضتم من عرفات، من حرف جر، وعرفات اسم مجرور بمن على مجرة الكسرة، وتقول هذه عرفات، وتقول فإن عرفات من مشاعر الحج، إن عرفات، إن وعرفات اسمها منصوب على من تصبه الكسرة. وفيه لغات أخرى. ونلحظ أن النصب في هذا الباب أيضا محمول على الجر، فلهذا قدم ابن مالك الجر على النصب فقال يكسر في الجر وفي النصب معا. بقي الكلام على التنوين في هذا الباب. تقول فاطمات ومدرسات وعرفات، هذا التنوين مقابل لتنوين المفرد أم هو تنوين المفرد؟ المفرد فيه تنوين، نعم. طيب والمثنى ما فيه تنوين، فيه نون. فما نقول النون في المثنى هي التنوين الذي يقابله عوض عنه، لكن التنوين في جمع المؤنث السالم هل هو نفسه التنوين في المفرد أم هو تنوين آخر أتت به العرب ليقابل التنوين في المفرد؟ وهذا يترتب عليه مسائل أخرى. والصحيح أنه تنوين مقابلة، يعني هو تنوين آخر أتت به العرب لتقابل التنوين في المفرد. فالدليل على ذلك واضح. فأنت إذا قلت مدرسة في المفرد تقول في الجمع مدرسات، ماشي واضح. طيب لكن إذا قلت جاءت زينب، زينب فاعل مرفوع وهو علم مؤنث، والأعلام المؤنثة غير الثلاثية ممنوعة من الصرف، يعني لا تنون. تقول جاءت فاطمة وجاءت زينب وجاءت سعاد، فإذا جمعتها تقول زينبا تن وفاطمة تن. فلو كان هذا التنوين هو التنوين المجمود في المفرد لما وجد، لكنه تنوين آخر أتت به العرب لتقابل التنوين المفرد، سواء كان موجودا في المفرد حقيقة كمدرسة ومدرسات، أو غير موجود لكنه متصور لأن الأصل في الأسماء تنزل. فلهذا لو أخذنا كلمة عرفات، عرفات، عرفات اسم علم أم ليس علما؟ علم، لأنه علم على منطقة معينة، وعلم مؤنث ومذكر. عرفات علم مؤنث. طبعا المؤنث يمنع من الصرف أو لا يمنع من الصرف؟ يمنع من الصرف. عرفات ما في تنوين صرف، في تنوين مقابلة، ما في إشكال. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.